باب الغسل. ويوجب الغسل الخروج للماء بلذة أو احتلام النوم، كذا انتقاله، كذا الإسلام والحيض والنفاس ثم السام. وأن يجوز فرجا الختان إن لم يكن بحائل يصان، وإن يغسل ميتا أو إن يجن أو إن عليه يغمى فالغسل يسن. وفرضه التعميم، والذي يسن غسل يديه قبل غسله البدن مثلثا، وغسله ملوثا ثم الوضوء ثم على رأس حثا ثلاث مرات مرويا بما، وسائر الجسم ثلاثا عمما ميمنا مدلكا، ثم غسل أقدامه في غير ذلك المحل. والغسل للفرج مع الوضوء لمن أجنب في كالنوم والوطء يسن.